السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع ويجعله جمعا مرحوما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل في قلوبنا السكينة ويغشانا برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا، ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. هذه الليلة هي ليلة 29، وهذه الليلة ربما تكون الليلة الأخيرة التي تسمع فيها القرآن في هذا الشهر، وربما في هذا العمر. فهذه التلاوة التي أنت تستمع لها الآن ربما يكون دي آخر مرة تسمع قرآن في رمضان في حياتك، ربما يكون ده آخر رمضان وآخر مرة تسمع فيها هذه التلاوة وتلك الصور. فأحسن توديع عمرك وتوديع رمضان. من أجل رحمات الله سبحانه وتعالى علينا أنه رحم العباد وأهلهم أنهم يتلون كتابه ويستمعون له، وأنا اخترتك فاستمع. كونك أنك بتستمع لكلام الله سبحانه وتعالى وفي مثل هذه الأوقات فأنت مغمور في رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه الليلة لم يبقى فيها إلا ساعات قليلة وتنتهي، ربما تكون هي ليلة القدر، وربما تكون هي ليلة عتقك أنت. فهب أن ليلة القدر قد مرت وهذه الليلة لم توفق فيها اللي مرت، فأنت معك هذه الليلة تظهر لربك وتمتن لله سبحانه وتعالى، تقول له يا رب الليلة عدت وأنا لم أوفق فيها، فأنا يا رب أتمنى أن أنا أعتق من النار. تعتق من النار، الله من أصدق من الله قيلا. فالله إذا أعتقك لا يدخلك. العتق من النار ده حاجة كبيرة جدا، فإذا خرجت من النار لا تعود فيها أبدا، لكن إن غفر لك ربما تقع مرة أخرى في الذنب. أما إذا أعتقك من النار فلا ثم دخول أبدا إليها. فموضوع العتق من النار ده حاجة كبيرة قوي، وبالله وتالله إن في ناس اليوم ستعتق من النار. جبت الحلفان ده منين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في كل ليلة من ليالي رمضان ثم عتقاء لله سبحانه وتعالى من النار، ففي ناس هتعتق اليوم. فتعامل في هذه الليلة إن لسه في فرصة وإنك لم تعتق، فلعلك تعتق في هذه الليلة، والليلة لسه فيها وقت كتير قوي. الراجل اللي حكينا قصته اللي قتل 99 نفس وبعدين قتل رقم 100، ده كان راجل صالح، كان شيخ، ومع ذلك هذا الرجل لم يفعل أي شيء إلا أنه هم أن يفعل شيء، الرحمن رضي به منه بهذا الهم. ربنا سبحانه وتعالى رضي منه الهم ده. الرجل ده اتحرك شبر، فربنا رضي منه الشبر ده. انت الليلة دي كم من أشبار تقدر تعملها، من استغفار ومن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستماع للقرآن ودعاء وإنصات للوحي، لسه في كتير تقدر تقدمه في الوقت اللي باقي ده. الوقت اللي باقي ده وقت فردوسي بامتياز، مش هيمر عليك تاني بنفس اللي الروحانيات دي. فحاول بقدر الإمكان يكون شعارك جاء تائبا. الراجل اللي جيب الشبر ده نزلت ملائكة من الجنة مع حنوط من الجنة ومعها كفن من الجنة عشان ياخدوا الروح الطيبة دي اللي هي ايه؟ رغم كل الذنوب دي بس جه. فانت تدخل بالنفسية دي. لازم نحسن توديع رمضان. تتعامل ان القرآن ده كأنه يعني بس من باب التقريب كده. تخيل ان في واحد مسافر وعزيز جدا عليك وروحك بتتسحب بقى وهو مسافر. خلاص انت مش هتسمع تاني سورة النازعات في رمضان كأسباب، مش هتسمعها تاني في تهجد وتراويح. خلاص، فهي خلاص ذهبت ولن تعود إلا بعد عام لو انت موجود. فتتعامل بالنفسية ديت حتى يراك الله سبحانه وتعالى مصاحبا محبا للقرآن، وانك بتتألم لفراقه وعندك حسن توديع ليه. مثلث التوديع ثلاث حاجات. عاوز تودع تستحضر ثلاث حاجات: الوجل وحسن الظن والاستغفار. الوجل انك تعمل العبادة والآن يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يعني هو عمل العمل، بذل، صلى تراويح وأنفق ويتهجد ودعا وبكى، يغلب على ظني إن شاء الله في خير، بس أنا ما زلت قلقان. زي اللي حل في الامتحان بس ما يعرفش النتيجة هتكون إيه، بس هو يرجو إنه ينجح، بس ما زال القلق موجود، ما عندوش اليقين إنه كده كده معدي. سيدة عائشة لما سمعت الآية دي راحت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، دول الناس الذين شربوا الخمر ويسرقون، هم دول اللي بيه قلوبهم وجنة؟ قال: لا يا بنت الصديق، لا يا بنت الصديق. بل دول مين؟ دول أنا وإنت دلوقتي في الحال ده ظاهرا. هم الذين يصلون ويتصدقون ولكن قلوبهم وجلة، خايفين هيقبل ولا لا. فيبقى ده المعنى الأولاني، إنك تكون مستحضر تماما، إن قبل فقبل بلا استحقاق منك ولكن منة منه سبحانه وتعالى. فيبقى ده الأول، أول حاجة موضوع الوجل. تاني حاجة هو حسن الظن بالله. حسن الظن بالله: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، على اللي هم بيعملوه هو ذو مغفرة سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى نسب المسرفين له، سميهم عبادي. لذلك العلماء يقولوا ان الياء دي تكتب بماء القلب، بماء العينين، اغلى ياء في القرآن. ليه؟ لان الناس اللي اسرفوا جدا وبعدوا جدا ربنا بيقول لهم: اياكم تقنطوا من رحمة الله، فهي وسعت كل شيء. طيب اصل انا ذنوبي كبيرة جدا وما فيش، انتوا لو عرفتوها دلوقتي في المسجد والله لكل واحد فيكم يبصق علي، هتطردوني، ذنوبي كبيرة جدا. فربنا سبحانه وتعالى يجيب عن هذا الاشكال، وهذا الاشكال اللي قاعد يعني ينهش في روحك: لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب. ذنوبي كتيرة جدا جميعا، طيب ليه؟ انه هو الغفور الرحيم. وكل دي تأكيدات يؤكدها انه، عشان انت ايه لا تشك ابدا. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ان في اربعة يخرجوا من النار فيتعرضوا على ربنا سبحانه وتعالى. استحضر الحديث ده وانت في الليلة دي وما تبقى منها. اربعة طالعين من النار، يعني ناس يستحقون النار بدليل ان هم دخلوها. فالاربعة دول يتعرضوا على الله، فبعدما يعرضوا على الله يأمر الله بهم ان يعودوا. ففي واحد منهم بيلتفت فيسأل: انت بتلتفت ليه؟ فيقول: يا ربي، ما كنت ارجو ان تعيدني فيها اذ اخرجتني منها. انا املت ان انا طالما طلعت مش راجع تاني، هذا الظن في الله أدخله الجنة فينجيه الله سبحانه وتعالى. انت برضو دلوقتي وانت واقف بين يدي الله في الليلة دي قل له كده، قل له يا رب انت الذي اوقفتني في هذا المشهد، وانت الذي اتيت بقلبي لاسمع القرآن وادخل بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وان انا اتابع الوحي واسمع واتعرض للرحمة دي، يا رب ما كان ظني بك ان تطمعني في نوالك ثم تحرمني. طب ده طمعك في الله سبحانه وتعالى، هو ده ظنك في الله سبحانه وتعالى. فده يبقى موضوع حسن الظن بالله، اوعى تسمح لحد ان يغلق هذا الباب في قلبك. قاتل المئة نفس، ما قبلش ان الشيخ الصالح ده هو كان عابد بس ما كانش عارف ربنا كويس. لما اغلق الباب ده، باب النور ده، قتله. ليه؟ لان هو كأنه بيقول له وقت اعمل اي حاجة، بس اوعى تقفل الباب ده، انا لن استطيع ان اعيش اذا اغلق هذا الباب. كيف ستعيش وانت تشعر ان ربك رحمة الله سبحانه وتعالى فاتتك؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت لما ذكر الذين كفروا بآيات الله ولقائه قال اولئك يئسوا من رحمتي. اللي وقعهم في الفخ ده الكفار يئسوا من رحمة ربنا، فلم يتعرضوا لأسباب الرحمة. والعصاة لما أدمنوا وزنوا فأكثروا وسرقوا فأدمنوا، قالوا خلاص مفيش أمل، فأغلقوا باب الأمل. فكان سبب البعد وسبب الشقاء يأسهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. فأوعى تيأس من رحمة الله، وأوعى إنك تسمح لحد إن يأسك من رحمة الله، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيبقى قلنا الوجل وقلنا حسن الظن بالله، التالتة وهي أهمهم وعلى رأسهم، آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم غادر الحياة، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، ثم فاضت روحه. فكان آخر حاجة ذكر المغفرة والرحمة صلى الله عليه وسلم. وذلك انت بعد ما بتخلص الصلاة بتقولي استغفر الله، كأنك تقول يا رب هذه عبادة لا تليق بك، فأنا استغفر مما تلبست به، أنت تستحق أكثر من هذا بكثير، فسبحانك ما عبدتك حق عبادتك. فبتستغفر، تحج تخلص تستغفر، سبحان الله. ولذلك آخر عمر النبي نزلت عليه سورة النصر اللي فيها واستغفر، تستغفر. عشان كده الاستغفار هو بأول المنازل وآخر المنازل. اللي لسه داخل جديد للطريق ربنا بيحتاج يتوب ويستغفر. طب واللي وصل يحتاج يستغفر. أبو بكر راح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اديني يا رسول الله علمني دعاء أقوله. قول له قول يا رب، رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ده أبو بكر. ليه؟ لأن كل عمل الإنسان يرتقي سيجد في نفسه معنى. ايه هو المعنى ده؟ انه مهما فعل هو ايه؟ عمل الحاجة الاقل بكتير جدا. وسبحان الله ان الاستغفار مش مجرد ان ربنا يغفر لك ذنبك، لا، ده انت لما بتنشغل بالاستغفار في بركات للاستغفار، منها ان ربنا بيفك هموم ليك. عشان كده في مشاكل كتير حلها انك تحسبها كتير، في مشاكل كتير حلها استغفار كتير. تستغفر اكتر ما بدنك ايه خطط وخد بالاسباب، بس اوعى تنسى الاستغفار. عشان كده الانبياء ما تركوه، ادم هو وزوجته، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. انا لو ما تغفرليش انا ضايع، كده كده ضايع. سيدنا نوح برضه والا تغفر لي، وسيدنا موسى رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، وسيدنا سليمان، كل الانبياء، حتى سيدنا ابراهيم لما رغ يعني أظهر الطمع قال أطمع أن يغفر لي خطيئات يوم الدين. فموضوع الاستغفار ده مهم جدا. طيب إيه أفضل صيغة؟ سيد الاستغفار. أوعى يفوتك سيد الاستغفار في اليوم ده. سيد الاستغفار ده يقول السيد ده الذي يقصد في الحوائج. يعني إيه الصيغة اللي نقصدها لو هنستغفر؟ هو ده. طب ليه ده السيد؟ هنقول دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الاستغفار ده في فضل مهم جدا. شوفوا في حد هيموت في وقت غير الصبح او بالليل؟ انت لا هتموت لا صباحا لا مساء، صح؟ هذا الدعاء، هذا الذكر اللي هيقوله في المساء ويموت في المساء موقنا بهذا الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة مع صك، ده مع ضمان داخل معدي. طب واللي يقوله الصبح ويموت في الصبح مع صك يدخل الجنة. الله أكبر. عشان كده الحديث ده والذكر ده اوعى يفوتك في صباح والمساء، يوميا تقوله. ليه؟ لو قلته يوميا ووفقت فيه خلاص انت كده ايه على الطريق ان شاء الله. اللهم انت ربي، بيذكر الربوبية، والربوبية دي اللي فيها ايه الامداد والايجاد، يعني اوجدك من عدم. انت ما كنتش حاجة، مش مسألة كنت حاجة وحولناك، لا انت ما كنتش حاجة اصلا، كن فكنت، فأوجدك إيجاد وإمداد، ومدك بقى بكل حاجة بعدما أوجدك، صحة ومال وعافية ونفس وكل حاجة. فأنت بتستحض تقول له أنت يا ربي ربي، أنا معترف، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، بتذكر توحيد الألوهية، يا رب أنا كل عبادتي لي، كل حاجة لي بعترف بالتوحيد، أنا موحد يا رب، أنا من الأمة دي، لا إله إلا أنت خلقتني، بتظهر الفقر بتاعك، تقول له يا رب انا مخلوق، انت الخالق، انا ضعيف، انا ضايع، انا مسكين، عندي احتياجات، خلقتني وانا عبدك، انا راضي بالذل والمسكنة والاستسلام، وانا معترف وانا منكسر، عشان كده استغفار بانكسار، خلقتني وانا عبدك، عمري ما هكون متمرد، وعزتك وجلالك ما عصيتك، وأنا أريد أن أخالفك وأكون ندا لك، ولكن غلبتني نفس الأمارة، وأنا عبدك، وأنا يا رب على عهدك ووعدك ما استطعت. العهد اللي هو عهد الميثاق، لست بربكم، اللي هو عهد الفطرة، والوعد اللي ربنا وعدك لو عملت ده تاخد الجنة، فأنت بتقول له يا رب أنا على اتفاق وعلى العهد اللي بيني وبينك، بس يا رب انا بعترف مش هقدر، انا هحاول ما استطعت، في حاجات كتير هتفوتني، بس انا بعترف اهو ان انا هحاول اكون على عهدك ووعدك ما استطعت، هجيب اخري، بس انا باقر مش هقدر اجيب الكمال يا رب، انت تستحق اكثر مما سافعل، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. يا رب انا هشكو نفسي ليك، أعوذ بك من شر ما صنعت. يا رب أنا بشكي نفسي ليك. شوف سبحان الله علاقتك مع ربنا بتوصل إنك راح تشكي مين؟ تشكي نفسك ليه هو؟ تقول له يا رب النفس دي مبهدلاني، فأنا أعوذ بك، أنا جاي ألجأ، أنا جاي لاجئ، هتضيعني هي، فأنا أعوذ بك من شر ما صنعت. أنا عملت حاجات بلاوي كتير أوي، وده يا رب رغم ان ما جاءني منك الا كله جميل، ابوء لك بنعمتك، انا جاي اعترف، ابوء يعني اعترف، ابوء لك بنعمتك علي، انا ما اتاني منك الا كله جميل، وما فعلت انا الا كله قبيح، وابوء لك بذنبي، انا جاي معترف اعتراف، انا مديون، انا مديون. ولذلك عبد الله بن حذافة السهمي لما خلاص شاف في العذاب بقى الملك الظالم ده، جاب 2 أسرة وموتهم قدامه، فبكى، فقال له ايه اللي بيبكيك، خفت من الموت؟ قال له لا، امال ايه الابكاء؟ قالوا هي نفس واحدة، اللي بيبكيني ان انا للأسف هي نفس واحدة، وددت كنت اتمنى ان لو لي انفس بعدد شعر رأسي تموت في ذات الله. هو حاسس ان ايه لازم يقدم كتير، زي ما عبد الله بن جحش كده حكى الدعاء وبيقول ايه، بيقول لما تسألني بقى يا رب ليه حصل لك كده يا عبد الله، اقول فيك يا رب. هو لا يرى ان له استحقاق، هو ملوش يقولك انا دعيته ما استجابش، لا، النفسية العبد المستحق دي لا، أبوء لك بنعمتك علي، أنا من يوم ما اتوجدت في الدنيا أنا إيجادي أصلا كان نعمة منك، ربنا أداك الحياة دي نعمة كبيرة جدا. لو دنيتك ساجد طول عمرك تشكر ان اداك الحياة، كنت ميت، كنت عدم. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. عاوز ايه بقى بعد الكلام ده؟ فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. شهود تماما ان الصفحة مش هتتقفل الا منه سبحانه وتعالى. كل البشر لو قالوا لك احنا غفرنا لك، لا، مفيش حد بيغفر الذنوب الا انت. عشان كده ده كان سيد الاستفراش. فاحنا بنختم ونودع ازاي؟ نودع بالنفسية دي يا جماعة. لهب ان ربنا اعتقك وادركت ليلة القدر. خليك اسلوب العبد الشاكر. ما يجي لك ضيف عزيز عليك وضيفته واكلته وشربته وهنيته وكل حاجة، خلاص بقى هو ماشي. الناس الكريمة بينزلوا ولو حافين على السلم لغاية ما يركب العربية ويدنوهم كده، واحيانا يودي ابنه معاه يقول له طلعه على اول الطريق، ليه؟ عزيز عليا. لكن اوعى تكون العبد الاناني او العبد المصلحه اللي هو جاي خد الحاجه خلاص بقى انا خدته كده ومشيت. هو الرحيم سيتركك. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لكن انت لازم تظهر معنى اعمق من كده، تقول له يا رب وان كان عندي يقين انك غفرت فانا جاي اشكر يا رب، وجاي انا كل حياه. عشان كده يا جماعه المعاني دي لما بتستحضر ذنبك وبتستحضر نعمته بيتولد في القلب وش كده على طول مباشره الحياء، والحياء دليله على حياه القلب. يعني عاوز تعرف ان قلبك ده حي ولا لا، يبقى فيه حياء. حياء من مين؟ من الله. يا رب تعمل فيا كل ده وتديني كل ده وتخليني اقف بين يديك واسمع الجمال اللي انا بسمعه ده. وانا من انا؟ لا، انا لازم يا رب ابوء بنعمتك. فاوعى تنسى الدعاء ده. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولكم، واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.